صباح الخير ريم، صباح الخير لجميع مشاهدي صباح العربية. طبعا للعام الثالث أو الرابع على التوالي تركيا تكافح حرائق الغابات، لكن هذا العام هو يذكر بالنسخة الأسوأ لهذه الحرائق في عام 2021.